ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الخامس والعشرون والأخير إن شاء الله تعالى من شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. وصلنا بفضل الله عز وجل بعد صلاة عشاء يوم 22 من شهر الله المحرم لعام 1434 إلى كتاب الأيمان. فقال المصنف رحمه الله: قال كتاب الأيمان: واليمين التي تجب لها الكفارة إذا حدث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته. التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. يعني إذا أراد الرجل أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حلف يعني برحمة أبيه أو بتربة أمه أو بالنبي أو بالكعبة أو مش عارف الأمانة أو بذلك، كل هذا ليس من الأيمان المنعقدة. نعم، الحلف بالله كأن يقول والله تالله بالله، أو صفة من صفاته كأن يقول عزة الله وقدرة الله ورحمة الله، أو بكلامه أو بالقرآن كأن يقول وكلام الله وغير ذلك. نعم. قال: والحلف بغير الله. قال رحمه الله: والحلف بغير الله يجوز. قال: تجب به كفارة، ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أي أن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. قال: وتجب به كفارة البيع، ولا تجب به كفارة أي باليمين المحرم. نعم. قال: ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين معقدة، وهي التي قصد عقدها على الخلق الممكن فينحرف على أمر الماضي كاذبا عالما فلا يحرص، وأمر اليمين الذي يجري على لسانه فلا يقصد فقوله لا والله ولا والله، وكذا يمين عقدها يضر صحة نفسه تماما خلافه فلا كفارة في الجميع. يبقى إذن المصنف يرى أن الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أيمان: يمين منعقدة وهي اليمين على أمر في المستقبل، يمين غموس وهي الأمر على شيء الحلف على شيء في الماضي كاذبا، يمين لغو وهي التي لم تنعقد كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة: هي قول الرجل لا والله بلى والله، يعني والله لا تتغدى معايا النهاردة، دي يمين إيه؟ لغو لم ينعقد. إذا قال له أنا صايم خلاص انتهى الأمر، هل يجب عليه كفارة؟ الجواب لا. أو يمين غموس: ذهب إلى مكان ما فسئل هل ذهب؟ قال لا والله ما ذهب، فهو كاذب في هذا اليمين. وقيل أن الغموس التي يقتطع بها حق امرئ مسلم ليس فيها كفارة على قول الجماهير، وعلى قول الشافعي هي يمين مكفرة ويأثم كذلك، والراجح قول الجمهور. أما التي معنا اليوم فهي اليمين المنعقدة التي على شيء في المستقبل، كان يقول والله إن شاء الله والله غدا سأذهب إلى القاهرة، فإن لم يذهب فهو حانث في يمينه. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مختارا لم تنعقد اليمين. نعم. الثالث الحلف قال له والله أنا صايم، قال له والله لازم تاكل، إيش رأيكم؟ يقول له والله ما أنا واكل. هذا أمر يعني كله ليست أيمان منعقدة والله أعلم. ويعني إن كان في وليمة أو في دعوة واجبة، فإن وجد أنه يعني قد يغضب أو يحزن لذلك فلا بأس أن يفطر. وبالمناسبة رأيتم اليوم والله يعني لولا أن نتعلم إلا هذا الدرس التربوي من الشيخ العدوي حفظه الله لكفى شيخ قال وصلت من القاهرة قبل الفجر بقليل فنمت ساعة ثم يعني قام فصلى الفجر ثم جاء إلى هنا وجاءنا صائما وجاء من سفر وانطلق للسفر وهو كان سيخرج من هنا إلى القاهرة لأن عنده تسجيل في القنوات بعد العصر النهار وما زال إيش صائما حتى عزمنا عليه بالإفطار وكذا والشيخ قال له الصائم المتطوع أمير نفسه وكذا قال أنا صائم اليوم إن شاء الله وبعدين مش عارف شكله بيرى هذا الحديث ضعيف ولا المهم الشيخ أصر يعني قال لكن أستريح قليل وقلنا له استريح لكن أبى ونزل كما رأيتم وفي آخر الكلمة كان يعني قد أوشك أن يعجز عن الكلام فبارك الله فيه ونفع بعلمه وأمد في عمره على طاعته. قال الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكراها لم ينعقد يمينه وأخذنا هذا مع كلام الشيخ في فتوى الإمام مالك الحلف على البيعة. قال الثالث الشيخ أحمد فيه إن شاء الله لم يحلف نعم أي إن حلف حنس وقع يمينه قال الحنس في يمينه أن يفعل ما حلف على تركه فإن قدم المشيئة لم يحنس يعني إن قال إن شاء الله لا يحنس نعم قال ويسلم الحنس في يمينه إذا كان خيرا وما حرم على سوى توجب لكتابة وطعام ولباس وعيدين لم يحرم وتلزمه كفارة يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك قال والله لن أكلمك أبدا ثم يعني توسط إخوانك ورأيت أن كلامه خير من خصامه فيجب أو يستحب لك أن تكلمه وتكفر عن اليمين قال فصل الخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ومن لزمته أيمان قبل التكفير مجيب مال واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف مجيبها كظهار ويمين بالله ولازماه ولم يتداخلا قال يخير من لزمته كفارة بين ثلاثة أمور إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد انتقل إلى الإيه؟ إلى الصيام فصيام ثلاثة أيام متتابعة على قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة قالوا تعالى لنذهب إليه إلى البيت قال والله لن أذهب فجاءه آخر قال أقسم بالله لن أذهب فجاءه ثالث قال وعزة الله لن أذهب هذه ثلاثة أيمان على أمر واحد كم كفارة ثم جاءه الرابع فذهب معه فدخل البيت تلزمه كم كفارة كفارة واحدة قال والله لن أذهب ولن آكل ولن أجلس في بيته فدخل والله يمين واحدة لن آكل لن أدخل ولن آكل ولن أجلس في بيته فدخل فأكل ثم جلس فماذا عليه ثلاث كفارات كفارة للدخول وكفارة للأكل وكفارة للجلوس خلاص يبقى ده إذا كان أيمان متعددة على شيء واحد فإيه فكفارة واحدة وإن كان أيمان متعددة على أشياء متعددة فلكل واحد كفارة لا هو لما يقول والله لن أدخل ولن آكل يعني كمعنى الكلام إيه ووالله لن آكل ولن أجلس ووالله لن أجلس عشان ما يقولش واحد ده يمين واحدة هذه إيش ثلاثة أيمان قال نعم قال باب جماع جامع الأيمان يرجع في الأيمان إلى نية الحالفة احتمل لها اللفظ فإن علم النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فإن علم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويلا أو إلها أو علامة ولسبب أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة أو زوجة فلان هذه أو صبيه قاموا فلانا أو مطلوبه سعيدا. قال فسألت الزوجية أو الملك أو الصداقة ثم كلمهم أو لا أكلت لهم هذا الحمل فصار كفشا أو هذا الرقم فصار قمرا أو دبسا أو قلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا أو نحوه ثم أكله حدث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إيش رأيكم في مجموعة الأمثلة دي؟ واضحة مش كده؟ إلا ممكن يكون الدبس وليه والكشك صح؟ الدبس اللي هو ليه؟ التمر بالعسل ها؟ طب والكشك؟ ها؟ إذا كان التاني التمر بالعسل يبقى ده ليه؟ العسل بالتمر صح؟ ماء الشعير. طيب ماء الشعير كما قال المصنف ماء الشعير. ماء الشعير يعني بيعمل باللبن أو شيء من هذا اللي احنا بنسميه البليلة ها؟ البليلة مش بالقمح؟ ايوه ماشي، ما هو نفس قريب منها يعني، بيبقى بس ده شعير بلبن بدل قمح. انت بتتكلموا ليه يا رجال؟ اسمعوا كده، بتتكلموا ليه بس؟ انا عارف ان انتوا شبعتم علم وشبعتم من المشايخ، بس عشان بركة الكتاب نكمله، وعشان الشيخ عماد احنا مقعدينه مخصوص عشان يدينا اجازة في الكتاب، وإلا كان الرجل سافر. يعني احنا خلينا الشيخ عماد جالس الى الان حتى يعطيكم اجازة السماع في الكتاب. لا الشيخ عماد موجود ان شاء الله. نعم اقرأ تفضل. قال فصل في العمر كذلك رفع إلى ما يتناول الاسم وهو ثلاث شرعي وحقيقي وعرقي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمقام ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصريح، فإذا حلف لا ينكح أو لا ينكح أو لا ينكح فعقد عقدا كاسدا لم يحلف، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة العهد. هنا خلاصة القول في هذه الأمثلة أن الحلف على نية الايه؟ الحالف. حينما يقول والله لن أذهب إلى فلان، ماذا قصد؟ قصد أن لا أذهب إليه في بيتي. طب ممكن تذهب له في المسجد؟ آه، فذهب إليه في المسجد. حنس أم لا؟ لماذا؟ أنت قلت لن أذهب إليه وذهبت إليه، لأن نيتي ألا أذهب إليه في بيتي، يبقى على نيتي. تمام. وهكذا في سائر الأمثلة التي ذكرها المصنف. نعم. قال الحنفي والذي لم يقبل مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخفا أو ونحوه. وفي رواية على الراجح يحنث، لو قال والله لن آكل لحما على قولين، الأول لا يحنث لو أكل الكبد والطحال والكرشة، لأنه لا يسمى لحما. لما تحب تأكل كرشة بتروح للجزار تقول الدنيا إيه؟ كيلو لحمة، كيلو كرشة، أو كيلو كوارع، أو كيلو رأس، أو كيلو كذا. لكن القول الثاني أنها تدخل للحم ضمنا، واستدلوا بقوله إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الإيه؟ قال هل المحرم لحم الخنزير بس؟ يعني يجوز أنك تأكل منه الكوارع والكرشة والكبد والطحال، ولا يشمل الكل؟ يشمل الكل. فعلى هذا قالوا أنه يدخل في اللحم ضمنا. نعم. قال وإن حلف لا يأكل قدما فحدث بأكل البيض والتمر. نعم. والملح والخل والزيتون والطين وكل ما يصطنع به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حنث لا يكلم إلا عفوا. الشيخ محمد فيه في إخوة للآن صائمون لم يأكلوا، لماذا؟ في ناس ما كلتش لسه. شيخ محمد الاخوه الصايمين اتفضلوا فوق ياكلوا ويسمعوا. اذن يا اخواني قال ما زال المصنف يضرب أمثلة على الحانس في اليمين. قال ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنس. نعم. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنس بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا. الدرع لباس الحرب. منهم من هو مسكين إذا كان فقيرا ومنهم من هو غني لا تجري عليه يعني الصدقة. لا تظن أن كل هؤلاء فقراء بل فيهم يعني من الأغنياء ما الله أعلم به. خلاص يا أخوانا نبطل الكلام شوية. مش هتكلم لما بطلوا كلام. في ناس عندها زوجتان مش عارف يعمل الليل. لا لا الضوء. ورد فيه ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما فتعلق اليمين بالعرف. يعني اليمين يتعلق بالشرع أولا ثم باللغة ثانيا ثم بالعرف ثالثا. فيحمل أولا على معناه الشرعي. أولا يحمل على نية الحالف فإن لم يكن له نية فعلى سبب الحلف. فإن لم يكن له سبب فعلى معناه الشرعي أو أو اللغوي أو معنى العادة والعرف. نعم. قال فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار أو وطء دار تعلق يمينه بجماعها وبدخول الدار. وهذا وطء وهذا وطء. قال والله سأطأ الزوجة وأطأ الدار. ما المقصود بوطء الزوجة؟ العرف يقول الجماع. والمقصود بوطء الدار الدخول. نعم. قال من حلف ان لا ياكل شيئا فاكل مستملكا في غيره كمن حلف ان لا ياكل سمنا فاكل خبيصا ففيه سمن لا يظهر فيه طعمه او لا ياكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث وان ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حلف. يعني شيء بيصنع بالبيض أو بيصنع بالسم ده لو ظهر الطعم والغالب عليه يبقى حنس. لكن لو ليس له طعم أو لم يظهر عليه لا يحنس لأن لا يسمى هذا بيضا. نعم. قال فاصبر وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ورحمه ففعله مكرما لم يحنس. وإن حلف على نفسه أو غيره مما يقصد من العرض كالزوجة والولدان لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حلف في. وقلنا قبل ذلك في كتاب الطلاق لم يحنس حتى في الطلاق ولا الايه ولا العتاق. يعني من فعل ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. نعم. قال والعتاق فقط او على من لا يمتنع بيمينه من سلطان او غيره ففعله حالفا مطلقا. وان فعل هو او غيره ممن قصر منعه بعض من حلف على كله لم يحنس ما لم تكن له نيه. نعم. قال باب النذر لا يصح الا من بالغ عاقل ولا كافر. والصحيح من خمسه اقسام المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفاره يمين. كان يقول لله علي صيام لله علي صدقه. ايه هو الصيام وايه هو الصدقه؟ هذا نذر مطلق يجب عليه ان يكفر كفاره يمين. نعم. قال الثاني نذر المزاج والخطر وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمد عليه او التصديق او التكذيب فيخير بين فعله وكفاره يمين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفاره يمين. هذا حديث ضعيف. لكن نذر اللجاج والغضب كان يشترط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كان يقول مثلا هذا نوع من النذر المعلق لله علي إن برئ مريضي أن أصوم شهرا، أو أغضبته الزوجة فقال لله علي إن رجعت إلى البيت أن أجلدك 100 جلدة. تمام، هذا نذر لجاج وغضب، فإذا جلدها 100 جلدة قد تموت فيها، فهذا يكره وكفارته كفارة يمين. نعم. قال الثالث نظر واحد يوسف أوجه وركوب دابته فحكمه كالثاني، وإن نظر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. يعني نظر أن يفعل أي شيء مباح، نظر أن يركب الحمار، نظر أن يلبس الثوب، نظر أن يقرأ الكتاب كاملا الليلة وهكذا، فهذا الثاني إن استطاع وإلا فكفارته كفارة يمين. نعم. قال الله يوم نذر معصيتك شرب الخمر وصوم يوم الخليل يوم حيض وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به والكفر. هذا يجب عليه التكفير، الذي ينظر نظر معصية لا يجوز له أن يفي به، وكفارته كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وقيل أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم. قال الخامس نذر التورط مطلقا أو معلم في فعل الصلاة. نذر التبرر يعني التقرب إلى الله على وجه البر والقرب كالصلاة والصيام وغير ذلك، وهو نوع من أنواع النذر المعلق. نعم. قال في الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله سمى الله المريض يوصل بغني الرحيم فلله علي كذا فوجد الشرط الاهتمام الوفاء به إذا نذر صدقة لماله كله أو تسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث وفيما أعداه يلزمه المسمى إلا إذا عجز عليه فيكفر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه، وقال من نظر ما لا يطيق فكفارته كفارة يمين. نعم. قال من نظر صوم شهر لزمه التكافؤ وإن نظر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط يومين. نعم. قال رحمه الله كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن يرصد في كل إقليم قاضية ويختار أفضل من يجده عيبا وراحة وأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويستريح في إقامته فأقول عليك الحكم وخلفك ورحمه. وهذه من الأمور المهمة يا إخواننا، أن الحاكم هو الذي يختار الإيه؟ القاضي، وليس القاضي يختار ولده ليكون قاضيا مثله، حتى لو جاب مأبوه أو كان شايل مادة في سنة أولى أو في تانية برضو يطلع إيه؟ مستشار، حتى لو كان ابن الزند. يلا. نعم. قال وكاتبه في البعض وتفيد ولاة الحكم العام في الفصل بين الفصول وأخذ الحق لبعض من بعض والنظر في أموال غير المسلمين والحجر على من يستوجبه لسفر أو فرس والنظر في وقوعه في عمله ليعمل بشرطها وتبديل الوصايا وتبديل من لا ولي له لا وإقامة الحدود وإمامة الجمعة وغيره والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأخذ بها ونحوه ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل ويولي خاصا فيهما أو في أحدهما. كل ده أعمال القاضي، وما تجدد عليها من أعمال يلزم القاضي الحكم بين الخصوم. نعم. قال ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا وهو في مذهبه. يبقى عندنا بالغ عاقل ذكر، فلا يجوز تولية القضاء للمرأة، حرا فلا يجوز العبد، مسلما فلا يجوز الكافر، يبقى يتم استبعاد النساء والنصارى من القضاء. ومن الطرائف ان في سنة 2005 في الاشراف على انتخابات مجلس الشعب كان في مستشارة في لجنة من اللجان وضعت في اللجنة فاحتاروا ان يأتي بمستشار ليكمل ال نعم. فنقول ان المرأة مكانها البيت. فالشاهد ان كل ده يعني صفات الرجال. طب اذا كان عندها قضية ومنعها زوجها من العمل او منعها الحيض او منعها النفاس او منعها مرض الولد او غير ذلك ماذا تقضي ومتى تذهب؟ نعم. قال رحمه الله: واذا حكم اثنان بينهما عدلا حكم اثنان بينهما عدلا يصلح للقضاء فالحكم في المال والحدود واللعان وغيرها. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الايه؟ في الجنة. نعم. قال باب آداب القاضي: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف إليه من غير ضعف حليما ذا بنات وفطنة وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعمل بين القصرين في لحظه ورفضه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب يشاورهم فيما يشكل عليه ويقوم القضاء وهو غضبان كثيرا لا قاتل وهو في شدة الجوع أو عطش أو غم أو ملل أو كفر أو معاس أو ضرب مؤلم أو قهر مزعج ويقال فأصاب حق نفذه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين أحد حاكم بين اثنين وهو غضبان، وقيس عليه باقي هذه الأشياء. يرفع الجلسة حتى يذهب الغضب أو يذهب إلى الخلاء أو يأكل أو يشرب أو يستريح ثم يعاود ذلك. نعم. قال: ويحرم قبول الرشوة وكذا هدية الليلة ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غيره برزة على غيره ومن ادعى على غيره برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. يعني البرزة قيل هي التي تبرز لقضاء حوائجها، يعني لا يشترط أن يحضرها، ويأمرها أن توكل من يأتي مكانها، وإن أراد منها اليمين يرسل إليها من يحلفها في مكانها، وكذا المريض، أو يذهب القاضي إليه. طيب، ده صفات القاضي وشروط وأداب القاضي كلها واضحة، ما هي طرق الحكم؟ نعم. قال: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدا جلسة المنصرف بالدعوى يقدمه، فإن أقر له حكم الأخلاق له عليه. يبقى أول شيء يقدم المدعي، فإن أقر المدعى عليه حكم له. قال: لي عند هذا 1000، فسكت أو قال نعم، فإنه يحكم له. نعم. قال له: لا، مالوش عندي حاجة. يرد تاني لمين؟ للمدعي. يقول: هل عندك بينة؟ يبقى أول شيء الإقرار، فإن نكل فالبينة. خلاص، يبقى أول شيء أقر بالدين لازمه، فإن لم يقر وجاء المدعي ببينة لازمه. نعم. فإن لم يكن له بينة فضل. قال: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمع وحكم بها ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له يمينا على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل أخلافه أخلفه وغلى سبيله. خلاص، ما فيش بينة، يبقى لك الثالثة أن يحلف لك. شفت، مش أنا قلت لكم من يوم أو امبارح أول مش لازم محامي؟ قال له: لك له حق عندك؟ ملوش. معاك بينة؟ وصل أو شهود يحكم عليه به. ليس معي بينة، ليس لك إلا يمينه، احلف إذا حلف أنه ليس له عند شيء خلي سبيل. نعم. قال ولا يقف بيمينه قبل مسألة المدعي وإن أكره قضى عليه فيقول إن حلف وإلا قضيته عليك فإن لم يحلف قضى عليه. لو قال لن أحلف المدعي عليه أنا ما أخدتش ملوش أحلف، لا مش حالف، أنا حالف على المصحف ما أنا حالف قبل كده خلاص ماشي ما تحلفش، يلزمه بالإيه؟ بالدين. يبقى عندنا الإقرار، البينة، اليمين، النكول، خلاص بنفس الترتيب. نعم. قال من حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين وسيلة للحق. طيب كان للمدعي بينة اثنين شهور لكنهم كانوا في سفر فقال أحلف فحلف ثم جاء المدعي بعد ذلك بالشهور قال له أنا حلفت وخلاص، لا يلزم بالإيه؟ بالحق، لأن البينة أقوى من الإيه؟ من اليمين. نعم. قال فصل ما لا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعي إلا ما مصححه مدفونا كالوصية وعقد من عبيده مرة ونحوه وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. أي لابد أن تكون الدعوة محررة معلومة، لا عنده كذا، لكن لو قال لي عنده ما أو لي عنده أرض، أنا فاكر المتأكد أن لي أرض عنده بس أديه ما أعرفش، يصح ولا لا يصح؟ إلا ما كانت مهرا تقول المرأة أنه أصدقني عبد من عبيده أو ناقة من إبله، هذه مجهولة لكن ما قالها إلى الإيه؟ إلى المعلوم. نعم. قالوا إن ادعت لامرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مدد أو نحوهما سمعت دعواها فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه. يعني المرأة لو قالت هذا زوج وأريد منه نفقة لا تقبل دعواها إلا ببينة، ليس معها ما يثبت ذلك فأنكر، هل يلزم؟ جواب لا. كذلك أو ادعى الإرث قال أنا لي في ميراث فلان، عندنا دلوقتي يقول لك يعمل إيه؟ إعلام وراثة. ومن العجائب والغرائب زمان كان الواحد عشان ابنه ما يدخلش الجيش يعمل إيه؟ يطلق الزوج. فواحد عندنا في القرية طلق امرأته، كلام ده في السبعينات، ثم مات من عدة أعوام، طلقها عند المأذون وردها يعني وعاش معها، ردها في العدة ولم يردها عند المأذون، كان لا يعلم أو نسي أو جاهل، المهم لم يردها. فلما جاءوا بإعلام الوراثة وجدوا أن هذا الرجل بلا إيش؟ بلا زوجة، وأنه قد طلق زوجته من عام 76 أو 75، فسقط حقها في معاشه واختلفوا في الميراث، هل لها الميراث أم لا؟ لها الميراث عشان ابنها ما يخشش الجيش. نعم. يقع طلق. نعم. سخوانا الطلاق يقع إذا عقده المأذون وإن لم يتلفظ به، يعني راح للمأذون وقال له أو قال له الاثنين دول جايين يتطلقوا، فالمأذون عمل الأسيمة وأمي مض الزوج ومض الزوج، الزوج قال لك أنا لما أتلفظ بيمين الطلاق أنا يدوب إيه؟ طالما مضيت على الأسيمة يبقى وقعت إيه؟ وقعت طلق. ها؟ نعم. نعم لا يجوز اصلا. نعم. قال وان ادعى المرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مال او نحوهما سمعت دعواها فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل وان ادعى طفلا ذكر سببه وتقرر عليها بالبينة ظاهرا وباطنا وتمت عدالته فقال عنه وان علم عدالته عمل بها. يعني ننظر الى الشهود، هل هو عاد ولا يعني مرتكب لخوارم المروءة وموجبات الفسق؟ نعم. قال من زرع الخصم الشهود كل تبين منه وأنظر له ثلاثة انقر له وللمدعي ملازمته فإن لم يمضي بينة حكم عليه. يعني قال له دول شهود زور، لابد أن يأتي ببينة على أن هؤلاء من شهود الإيه؟ الزور، ولا يلزم المدعي أن يأتي من يثبت أن شهوده شهود إيه؟ حق، بل المدعي عليه يدعي الآن أن هؤلاء الشهود يشهدون زورا، يقول له قدامك ثلاثة أيام تجيب بينة أن دول شهود زور وإلا حكمنا عليك بها. نعم. قال من زال حال البينة قال من المدعي نسي الله ما يجري فيها أعلان يشهدان أعلان. نعم. قال ولا ينظر في الترجمة والتزكية ما تقدم التعريف والرسالة إلا قام عليه ويحكم على الغالب إذا ترك عليه الحق وإن ادعى على قاضي بالبلد غالب من مجلس الحكم وأتى بينة لم تسمع الدعوة ولا بينة. يعني القاضي أرسل من يأتي بشهادة رجل مريض، لابد من اثنين، أو يأتي برسالة مكتوبة من المريض بإقرار لابد من اثنين يشهد ذلك، وكل ذلك أو يحكم على غائب ثبت إذا ثبت عليه الحق لابد من اثنين يشهدون أنه غائب، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب من مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع دعوة. نعم. قال لهم كتاب القاضي إلى القاضي إنه كتاب القاضي في كل حق حتى القصد لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فأقرأه عليهما أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فأقرأه عليهما ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان ثم يدفعه إليهما. يعني مسألة كتاب القاضي إلى القاضي زي بالضبط كده، لو استشكل شيء بيبعتوه لفين؟ للمحكمة الايه؟ الدستورية أو محكمة القضاء الإداري، فبتحكم حكم وترسله، يرسل قاضي المحكمة الدستورية الحكم إلى ايه؟ إلى قاضي، أو يخرج من مسودة الدستور أو القضاء قضية مشابهة حكم فيها قاضي آخر فيخرج له. وده اللي كان إخواننا أيام أمن الدولة بيكسبوا بالقضايا، واحد بس يكسب القضية وبعدين أي واحد يروح المحامي يرفع له دعوة ويجيب رقم وتاريخ والحكم في القضية ويرفع دعوة، يلزم القاضي أن يحكم بحكم القاضي الذي قبله، فكان ياخد الحكم وبرضه ما ينفذوش. نعم. قال ما هو قسمة الأبلوز وقسمة الأملاك الذي لا تحصل إلا بضر أو رد عوض إلا برد برد الشركاء كدور الصغار والطاحون والصغيرين والأرض التي لا تتعذر من الجزائر ولا قيمة ولا قيمة كبناء أو امتنع من قسمتها. يبقى ده بدأ في قسمة الميراث والأملاك، رجل مات وعايزين نقسم الايه؟ قسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة فيها ضرر لا تجوز إلا برضا الورثة، الرجل مات وترك جوهرة أو لؤلؤة فقال الورثة نريد أن نكسرها أثلاثا بينهم الثلاثة لابد أن يرضوا جميعا، الرجل ترك محل عرضه ثلاثة أمتار قالوا قسمه بيننا لكل واحد متر، هذا قسمة فيها ضرر ولا لا؟ فيها ضرر، فها لا يحدث ذلك إلا برضاء الإيه؟ الثلاثة، فإن أبى واحد اشترى نصيبه اثنان، وإن أبى اثنان اشترى الثالث نصيبهما. لماذا؟ لأن هذه القسمة فيها إيه؟ ضرر، الرجل مات وطرق بيتا مكون من شقة واحدة وهم ثلاثة وحمام مشترك نقسم بيننا، هذه قسمة فيها ضرر، لابد أن يرضوا، وإلا أخذ الأول أو أحدهم الجميع وعوض الباقي عن نصيبه. نعم. قال لما مال قال الأرض أرضي في اسم ذيك القرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والبكاكين الواسعة والمجيد والموزون من جنس ما عندك الأبنان والأبنان ونقويها إذا ضرب الشريك اسمك واذكر الأرض عليها. يعني الآن الرجل مات وترك ثلاثة أفدين وثلاثة أولاد، نقسم؟ واحد قال لا لن نقسم، يجبر على الإيه؟ ترك ثلاث بيوت كل واحد بيت، لا نفضل مع بعض، يجبر على ذلك. ترك ثلاث محلات كل واحد محل، يجبر على ذلك. لماذا؟ لأنه لا ضرر في القسمة، إنما سيأخذ كل واحد إيه؟ نصيبه كاملا. يبقى لو في ضرر لابد أن يرضوا، ليس هناك ضرر لا يشترط إيه؟ الرضا. نعم. قال وهذه القسمة أخرى لا بيع ولا يجوز بالشراء لتقاسم لأنفسهم وبقاسم يعني يجوز أن يقسموا بأنفسهم أو يجعلون قاسم أو يجعلون الحاكم يقسم بينهم. نعم. يعني الآن اختلفوا، البيت متكون من ثلاث طوابق، الكل يريد الطابق الثاني، فماذا يفعلون؟ قرعة بينهم، اكتبوا الأول الثاني الثالث في أوراق مختلفة، ثم يختار كل واحد منهم ورقة. اختار دكتور، اختار الدور الثاني، حلال عليك. اختار الدور الثالث، اختار الثالث الدور الأول. هذه القرعة شرعية، فإن اختاروا واقترعوا واقتسموا على ذلك لازمت القسم. نعم. قال ذو العرب والبينات المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يطرب، ولا تصح الدعوى ولا الإنكار إلا من جائز التصرف، وإذا مدعى يحيط بأن يحيط فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحيط، وإن قال كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت ونغت قال باب الدعاوي والبينات. المدعي إذا سكت ترك، والمدعي عليه إذا سكت لم يطرق. يعني هذا الكون أتنازع عليه فأقول ملكي، ويقول الشيخ شواتف لا هذا ملكي، فكلانا مدعي وكلانا مدعى عليه، لكن من كانت العين بيده فالآخر هو المدعى عليه. قال ولا تصح الدعاوى والإنكار إلا من جائز التصرف. قال وإذا تدعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه. أنا مسك الكوب، الشيخ أكرم بولدي بتاعي، طب معاك بينة؟ لا، يبقى أنا أحلف له يمين واخدها، لأنها فين؟ في يدي، في يدي. قال إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. قال آه الأسيم اللي أنا شاري بها الكوبة خلاص يبقى له. طب أنا أحلف، ده في إيدي أحلف واخدها، ليس لك يمين. قال وإن أقام كل واحد بينة أنه له قضى للخارج ببينته. من هو الخارج؟ ها؟ المدعي. المدعي الآن هي في يدي وأنا معي بينة، وهي في يده وهو معه بينة، قدمت بينة من؟ المدعي، المدعي اللي هو الخارج. نعم. الكتاب قبل الأخير، خلاص احنا نصبنا القاضي، عايزين نشوف الشهود، عايزين نشوف الشهود. فقال كتاب الشهادات محمد الشهادات محمد الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وهذا هو فرض عين على من تحملها. الآن حدثت واقعة قتل أمام جمع كبير، يتعين على اثنين إذا طلب أن يذهب إلى القاضي، لكن إذا حدثت الواقعة أمام اثنين فأصبحت عليهم إيش؟ فرض عين. نعم. قال متى قال إليه وقدر بلا ضرر فيما تبيه وعنديه وماليه وقليه وكذا بالتحمل، ولا يح ولا يحل بالنوى ولا أن يشغل إلا بما يعلم برؤيته أو سماعه أو استفاضته فيما يتعذر علمه بمنه في منها كنسب ومرض وملك مطلق ولا ولباس ووقف ولا مزع. هو احنا يا اخوانا اللي ضاع منه شيء او اللي لقى شيء نخرج من عهدة عدم النداء على الضالة، اي واحد لقى شيء مش بتاعه يبقى يجيبه عند المنبر بعد الدرس، واي واحد ضاع منه شيء يبقى يسأل عليه عند المنبر وخلاص، بدل ما نقعد نقول اللي لقى شاحن واللي لقى محمول واللي لقى فلاشة. لو واحد لقى اي حاجة يبقى يحطها هنا في الامانات مع الشيخ شواتف، تمام؟ واللي ضاع منه حاجة يسأل الشيخ شواتف، بس سؤال ها ليس إلزام. خلاص جزاكم الله خير. قال ومتى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل ولا يحل كتمانها، زي ما حصل مع أخونا الأخ سيد بلال قبل الثورة ما كانش حد قادر يشهد. ليه؟ لأن اللي هيشهد هيلقى نفس الايه المصير. فما بعد ما زال الطغيان خرج إخواننا وشهدوا بما رأوه وبما كان. فنقول إذا خشي على نفسه أو على ماله أو على عرضه أو هدد بقتل أو ذبح أو شيء من ذلك فله أن يمتنع، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها إذا لم يكن ذا كذلك، ولا أن يشهد بما لم بما إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة فيما تعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك ومطلق وملك مطلق. أحسن. نعم. قال ومن شهد بالكعب وغيره من العقود فلا بد من ذكر شروطين، وان شهد رضاعا وسرقه وشرب وقذف فانه يصفو وهو يشهد الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويعترف به في الكل. يعني للقاضي ان يستفصل منه عما سمع وعما علم وعما يرى. نعم. فصل شروطه من تقبل شهادته ستة من عبدالله فلا تقبل شهادته الصبيان إلا على بعضهم البعض. الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معقول ما تقبل ممن يهنق أحيانا في حاله فقليل. إذا كان الرجل يجن ويفيق فإذا شهد بأمر حال إفاقته وأداه وحال إفاقته صحت شهادته. الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولا فيما إشارته إلا إذا أشار بخطه. يعني الأخرس شاف الواقعة فلو أشار لا يقبل، لكنه لو كتب رأيت كذا كذا وكتب يقبل منه. قال الله الإسلام والخامس الحفظ فلا تقبل شهادة الأهل الكتاب إلا في الوصية في السفر، والخامس الحفظ فلا تقبل شهادة كثير النسيان والخطأ والغفلة. نعم. أبشر. قال الثالث العدالة وأخر لها شيئان الصلاة في الدين وروى له فراغه سنيا راضيا من الفلان المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يؤمن على صغيرة فلا تقبل شهادة الفاسق. الفاسق مرتكب الكبيرة وقيل المصر على الصغير. قال الثالث إعمال مروءته وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشيله. زي اللي بياكل فسيخ في الشارع أو بيلحس جلاتي في الشارع. ها ده من خوارم الايه المروءه، ها يجمله ويزينه. نعم. قال متى زال طيب يجوز انه ياكل في الشارع بس في الحديقه كده اللي هو الحديقه اللي في نص الرصيف كده، بعض الاخوه بيعمل كده يقول لك انا قاعد في الحديقه تحت الشجره والشارع رايح جاي وهو في النص، ها يجوز؟ لا طبعا برضو لا يجوز، ها إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني كان في معرض القاهرة مثلا وما فيش مطاعم ولا مكان وأحيانا يحتاج أن يجلس في مكان ما فلا بأس بذلك. نعم. نعم. لا يكره له ذلك، لا يأثم. نعم أحسن. قال متى ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وكفر الفاسق. اللي لا يجوز اذا كان في مناسبه من مناسبه اهل الكتاب. انا سمعت شيخنا الشيخ الحواني يقول لا يجوز للاخوه ان يخرجوا في اعياد شم النسيم، وشدد في هذه المساله. نعم. قال رحمه الله يوم عالي الشهاده الى فقر شهاده عمودي النسب بعضهم لبعض. يعني ايه عمودي النسب؟ يعني الاصل وليه؟ وانت طالع وانت لا ابوك ولا ابنك، لا ليه ولا عليه. نعم. قال ولا شهادة بعض الزوجين لصاحبه. نعم. وتقبل عليه. يعني لو هيشهد على ابنه ماشي، هيشهد على ابوه ماشي، يشهد ليه؟ لا. هتشهد على زوجها؟ ماشي. هيشهد على زوجته؟ ماشي. يشهد له؟ لا. نعم. قال ولا يزوجه يا نفسي يفعل ما تفعل على ضرر ولا عدو على عدوه كما سير على من قذفه او قطع الطريق عليه ومن صره مساء شخص او غمه فرحه فهو عدو. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهاده خائن ولا خائنه ولا ذي غمر على اخيه. ذي غمر يعني ذو عداوه او غير ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعه. وقيل لا يشترط، يعني لا يشترط ان يقر على نفسه في الاقرار اربع مرات، اما في الشهود فيلزم ذلك. قال ويكفي على ان اتى بهيمه الرجلان ويخبر في الحدود والقصاص ومن ليس بعقوبه ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه رجال غالب كنكاح وطلاق ورجعه وخلع ونسب واولاد. قال ويصاب اليه يخبر به رجلان. يعني كل هذه الاشياء من القصاص والحدود والنكاح والطلاق والرجعة وغيرها يقبل فيه شاهدي عدل. شاهدي ايه؟ عدل. نعم. قال يخبر في المال وما يوصف به كالبشر والاجل والخيال فيه ونقضي رجلان او رجل وامراتان او رجل وامير المدعي وما لا يقبل. يعني في العقود الماليه يخبر رجلان او رجل وايه؟ وامراته. نعم. قال وما لا يقبل عليه الرجال بعيوب النساء يعني الرجل على الرجال والمرأة على الايه؟ على النساء. قال وما ذكر رجل امرأتين او شاهد وامير فيما يوجب القود لم يثبت به قول ولا مال. لأن القود إنما يكون بشاهدين والمال برجل وامرأتين، يعني يقول أن شهادة النساء مع رجال تجوز في العقود المالية فقط. نعم. قال وما كان ذلك في صرفة ثبت المال دون القطع وما كان ذلك في قرع في قرع ثبت الأمر وهو تثبت البينونة بمجرد الأعوان. شوف خلي بالك من فقه المصنف، قال لك لو جابت رجل وامرأتان يشهدون على أن هذا الرجل سرق يبقى يثبت المال ولا يثبت القاطع، لأن المال يجوز في رجل وإيه؟ رجل وامرأتين، وأما القاطع فلا بد أن يكون إيه؟ رجلان. نعم. قال فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا بحق يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعثر شهادة الأصل الموت أو مرض أو غيبة مسافة يعني لو رجل رأى واقعة ثم حضرته الوفاة فأتى برجلين وقال فين؟ نعم. وإيه؟ ما هي عندنا يقبل فيه رجلان؟ لا يقبل فيه رجلان، أي في كل ما سبق وبين ذلك. جزاك الله خير يا دكتور. قال الشهادة على الشهادة رجل حضرته الوفاة وشهد بمال أو شيء فيأتي بشاهدين ويقول اشهد أن لفلان عند فلان 100,000 ثم يموت، فيأتي الشاهد الجديد فيقول أشهد على فلان أنه شهد قبل موته بأن لفلان عند فلان 100,000 اسمها الشهادة على الإيه؟ أو مريض لا يستطيع في العناية المركزة وجاء موعد الجلسة يرسل القاضي 2 فيشهدون على شهادته. القاضي يسألك هل رأيت كذا؟ فيقول نعم رأيت كذا يوم كذا وقد حدث كذا وكذا، فيأتيان فيخبران القاضي. هذه ما تسمى بالشهادة على الإيه؟ على الشهادة، وتكون أيضا في الحقوق المالية فقط. نعم. قال فصل: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يقبل بها إلا تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة غيبة مسألة قصر، ولا يجوز لشهادة الفرع أن يشهد إلا أن يستطيعه شاهد الأصل، فيقول أشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سامي من قبل أو بين الملاقين. وإذا رجع سقوط المال بعد الحكم لم ينقص ويلزم أبو مال دون من زكاه، وإن حكم بشارد ويمين ثم رفع الشارد وغلب المال كله. نعم. قال: باب يمين في الدعاوى: لا يستحرف في العبادات لا في حدود الله، تعالى، ويستحرف المنكر ومنكره في كل حق للآدميين إلا النكاح والطلاق والرجعة والإهانة وأصل الرد والولاء والاستهلال والنسخ والقهر والفتح واليمين المشروعة أو اليمين المشروعة وهي اليمين لله. يعني الرجل متى يستحلف؟ إذا يعني أنكر، إذا أنكر حق الآدمي. لا يستحلف في حد من حدود الله ولا في العبادات، وإنما في الحقوق. قال: إلا النكاح والطلاق والرجعة وأصل الرق. فهذه يستحلف في هذه الأشياء إذا رأى القاضي ذلك. نعم. قال: اليمين المشروعة هي اليمين لله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. يعني إذا رأى الإمام أن يغلظ اليمين فله ذلك بالزمان أو بالمكان. بالزمان كان يقول ستحلف في عصر أول يوم من رمضان، أو بالمكان قال سأحلفك بجوار المنبر، وفي رواية بعد صلاة العصر، لكن الحديث لا يثبت. حديث حلفه عند المنبر بعد صلاة العصر يعني حديث الأصل في أنه ضعيف. ثم يختم المؤلف على المذهب آخر كتاب في كتب الفقه وهو كتاب الإقرار، فقال: قال: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محظور عليه، ولا يصح من مكره ويكون لها. يعني إن أقر على نفسه بمال أو بحد أو بجناية فإن كان من غير إكراه صح، وإن كان بإقراه لم يصح، وإن كان بإقراه لم يصح. نعم. قال: من أقر على وزن مال فباع ملكه صح، ومن أقر في ماضيه بسيف كإقراره في صحته إلا في إقراره بمال الوارث فلا يقبل. يعني لو أقر على نفسه عند الموت أن لفلان عندي 100 ولفلان عندي 100 ولفلان عندي 1,000 يقبل إقراره هذا، لكن لا يقبل إذا أقر لولده الوارث ولابن هذا الوارث نصف فدان عندي، لا يصح إقراره للوارث. نعم. قال: وما أقر لإبراهيم بالصداق فلا أمر بإذن الزوجية بهذا إقراره، ولا أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إثمها. نعم، يعني مسائل واضحة. قال: إن أقر لوالده فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، وإن أقر لغير الوارث فهو أعطاه صحة وإن صار عند الموت والده، وإن أقر وليه أن يجبره أن بنكاح أو الذي آذنت له صحة. خلي بالك من بعض المسائل دي. قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزمه إقرار، كما ذكرنا أنه أقر لأخيه ثم بانت الزوجة حامل فأنجبت ولد فصار غير غير وارث. قال أو وإن أقر لغير وارث خلاص أو أعطاه صح، سواء كان لغير وارث أو لوارث. لماذا؟ وهذا هو المشهور من مذهب أحمد أن الوصية للوارث لا تصح. قال وإن صار عند الموت وارثا، يعني كأن يموت الولد فيبقى الأخ وارث، كان قد أوصى لأخيه وعنده ولد وأربع بنات، فمات الولد قبل أن يتزوج فصار الأخ وارث، قال لا يلزمه ذلك. قال وإن أقر وليهما المخبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، يعني إن قال أنا زوجتها وهي قد أذنت له في تزويجها صح إخباره وإقراره. نعم. قال وإن أقر وليهما المخبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مزنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان مهينا وارثه، وإن دعا على شخص بشيء فصدقه صح. كما قلنا في باب اللقيط إن ادعاه واحد ألحق إيه؟ إلحق به، ادعى هذا يصح أن يكون ولده. نعم. قال فصل إذا وصل بإقراره ما يصدقه، مثل أن يقول الأب علي ألف لا يلزمني ونقول ولزمه الألف، ويقال كان الأب علي فقضيته فقوله مع يمينه. هاتان مسألتان، قال إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف قضيته إياه لا يلزمني لزمه الألف، وإن قال كان له علي فقضيته فقوله مع يمينه يقسم أنه قضى ما لم تكن بينة. نعم. قال لا لسه أخذ كلمتين أو يعترف قال أو يعترف بسبب الحق، فإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لازمه مئة جيدة حالة، يعني قال له عندي مئة، سكت شوية ثم قال إيه مزورة دي زيوفا يعني أو مؤجلة لازمه سليمة وحالة. نعم. قال ان اقر بغير المؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه، يعني قال له عندي الف بعد سنه، قال لا لي عنده الف الان، يقسم المقر على يمينه انه بعد سنه. نعم. قال ان اقر المرء او وهم او اقبض او اقر بقبض ثمن او يمينه ثم انكر القبض ولم يجد حاجه الاقرار وسال نعم. قال من باع شيئا او اباه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم يفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. اكتب بل الصحيح خلاف ذلك انه يلزمه، انه يلزمه، لان المصنف يرى العتق ويرى البائع يلزم. نعم. قال من قال لم يكن ملكي ولم يكن ملكي ثم ملكه بعد وأقام بينة قويت إلا أن يكون قد أقر أنه منه وأنه قرض ثمن ملكه لم يقبل منه. نعم. فصل الأخير. قال فصل إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى خبث حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل لا ما قبل، يعني إذا كان شيء لا يعرف إلا من قبله، إلا من قبله كان يقول له عندي حق ولم يذكر ما هو الحق، حبس حتى يقول ما هذا الحق الذي له عندك. نعم. قال وإن فسره بمثل ما قبل أو بشر جوزتين لم يقبل، يعني يقول له لك عندي صندوق خمر لا يقبل قول لأنه ليس بماء. قال بكم مباح نفعه او حد او حد قف وان قال له علي الف رفع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس واحد او باجناس قبل منه، يعني قال لك عندي الف، قال الف ماذا؟ قال 1000 جنيه، 1000 درهم، 500 جنيه و500 ريال يقبل قول. نعم. قال وقال له عليه ما بين درهم إلى 10 لازم أو 8، وإن قال ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10 لازم أو 9، وإن قال له يعني أعلى الأعلى الوقس اللي بين النصابين. نعم. قال عليه لازم أو، قال وإن قال له عليه ضرائب أو دينار لازم أو أحدهما. نعم. قال وإن قال له عليه قلم في جرام أو سكين في قرام أو فص في خاتم خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. بالأول يعني بالسكين أو بالتمر أو بالفص. قال الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتمة، لسه هناك خاتمة. نعم. طيب الشيخ عماد موجود؟ تفضل الشيخ عماد، تعال اقرأ الفرائض ثم تجهزنا ان شاء الله. الكل واحد مكانه اخواننا لحد فضل الشيخ عماد. حاضر، بس الشيخ عماد يقرأ عشان بس ما نتكلم ان شاء الله. تفضل الشيخ عماد. تفضل الشيخ عماد. لا لا لا، اتفضل يا شيخ حماد، اولا عشان تقرا سريعا، ثانيا عشان تجزهم ان شاء الله. اتفضل يا شيخ حماد، ابدا على طول. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على عباد الله احنا هنقرا بسرعه عشان ننهي البث. ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن وارثه بتعصي مع عدم الولد ولد الابن والفرض وتعصي مع يتيم فصل الجد لاب وان على مع ولد ابوين او اب كاخ منهم فان قسطه المقاسمه عن ثلث ما ليعطيه مع ذي فرض بعده لاحظ من المقاسمه او ثلث ما بقي سدس الكل فان لم يبق سوى السدس يعطيه وسقط الاخوه الا في الاكدريه ولا يعول ولا يفرض اخت معه الا بها ولد الاب اذا انفرض معه كولد الابوين فان اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأناثهم فقط تمام فرضها، وما بقي لولد الأب فصل للأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات وثلث مع عدم، والسدس مع زوج وأبوين وربع مع زوجة وأبوين للأب مثلهما، فصل ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحذين فبينهن من قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بالقربتين ثلثي السدس، فإن لفها وتزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أبيه، فإن تزوج بنت عمه فجدته أم أبي أب فصل، والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، وثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، والثلث لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لابن مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل ثلثان بنات أو هما سقط من دونهن وإن لم يعصبن ذكر بإزاهن وأنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوى، فصل في الحجب تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدة بالأم، ولد الابن بالابن، ولد الأبوين بابن وابن ابن واب، ولد الأب بهم وبالأخوين بالأخين الأبوين، ولد الأم بالولد، ولد الابن وولد الابن وبالأب وأبيه، وأسقط به كل ابن أخ وعم باب العصبات، وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن على ثم مع عدم أخي لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمام أبي لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم عمام جدي ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا فاخ لاب او اولى من عم وابنه وابنه وابن اخي لابوين وهو او ابن اخي لاب اولى من ابن ابن لاخي لابوين ومع الاستواء يقدم من لابوين فان عدم عصبه النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل. يرث الابن وابنه والاخ لابوين ثم لاب مع اختهم مثليهما وكل عصبه غيرهم لا ترث اخته معه شيئا وابن عم احدهما اخ لام او زوج له فرضه والباقي لهما ويبدا بالفروض ويبدا بالفروض وما بقي العصبه والعصبات للعصبه ويسقطون في الحماريه. باب اصول المسائل. الفرض سته نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والاصول سبعه فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان وثلث وما بقي وهما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي وهما عن نصف من أربعة ومن ثمانية فهذه أربعة لا تعول ونصف مع ثلثين أو ثلث أو ثلث وهو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا وترا والربع مع ثلثين أو ثلث أو ثلث من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع ثلث أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وما بقي بعد الفروض شيئا ولا عصبة رد على كل فرد بقدر غير الزوجين. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرب تعددهم إن بيان سهامهم وإن وقفه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت من ويصير للواحد مكان لجماعته أو وقفه. فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوا كالأول كإخوة فاقسم على من بقي وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة كأخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق ولم يرث الثانية كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتها من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منه فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأولين. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فلو من التركة كنسبة باب ذوي الأرحام يرثون بتنزيل الذكر والأنثى سواء فولد البنات ولد بنات البنين ولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لآب وبنات بنيهم ولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأب الأم كالأم والعمات والعم لأم وكالأب وكل جدة أتلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد وأب أم الأبي أب أو وأب أم وأبو أم أم وأخواهما أختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم فابن وبنت الأخت مع بنت الأخت أخرى لهذه حقهم يا وللأولين حقهم يا وإن اختلفت منازل منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثاؤه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث الخالات أخماسا والثلثان العمات أخماسا وتصح من خمسة عشرة وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال التي الأبوين وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وإن سقط بعض ببعض عملت به والجهة أبوة وأمومة وبنوة بميراث الحمل الخنثى المشكلة من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا قسمته وقف للحمل الأكثر من إرث ذكر أو ثاني فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحق ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدد ومن ينقصه شأن اليقين ومن سقط بلم يعطى شأن ويرث ويورث نسأل صارخا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو طال ذا زمان التنفيس أو وجد دليل حيا حياتي غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستل ثم تخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوم إن اختلف إرثه ما يعين بقراءة والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى بميراث مفقود من خفي خبره بأسر أو سفر غالب السلامة كتجارة انتظر به 90 سنة منذ ولده وإن كان غالب الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد بين أهلها أو في مفازة مهلكة تضرب تم 40 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما فإن مات مورثه في مدة تربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله خلاص وإن لم يأتي فحكمه حكم مالي ولباقي الورثين يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمون بميراث الغرق إذا مات متوارثين كأخوين لأب باد من غرق أو غربة أو نار وجل السابق ولم يختلف في ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور بميراث أهل الملة ليرث المسلم الكافر إلى البلاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وتوارث الحرب والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا ما اتفق أديانهم لاختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحدا من مات على ردته فماله فيء ويرث المجوس بقربتين إن أسلموا أو تحكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منهب شبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم باب ميراث المطلقة من أبان زوجته في صحة أو مرض غير مخوف ومات به أو مخوف ولم يموت به لم يتوارثا بل في طلاق الرجعي لم تنقض عدته وبنى في مرض موت المخوف متهما بقصد حرمانها وعلق بيانات في صحتها على مرضها وعلى فعل لو ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج وترتد باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل ورثة ولو أنه واحد بوارث الميت فصدق وكان صغيرا ومجنون والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه ورثه وإن أقر أحد بابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلا خمسه باب ميراث القاتل من بعض والولاء فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبب من حق لم يرثه لازمه قود أو دية أو كفارة أو مكلف غيره سواء وإن قتل بحق قود أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيالة أو حرابة أو شهادة ورثه أو قتل أو قتل العادل الباغية وعكسه ورث والإرث الرقيق ولا يورث وارث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا وأعتق من أعتقنا. طيب نجيز بس نجيز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قبل أن أجيز أريد أن أقول شيئا، والله الذي لا إله غيره ما جئت هذا المكان لأجيز بمتن الزاد، والله العظيم جئت لأتعلم، ولكن قدر الله حينما علم الشيخ أيمن وقال معك إسناد لابد أن تجيز، لكن ورب الكعبة ما جئت لأجيز. هذا أولا والله. ثانيا أنا والله أقل واحد فيكم، فلست أهلا أن تأخذوا مني، لكن تحت ضغط فضلت الشيخ أيمن أنا يعني قلت هذا يعني، ولعل أحدكم يدعو لي فأنجو يعني. ثانيا يعني نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الخير، ثم نشكر شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام باري الذي كان سببا في هذا، ونشكر فضيلة الشيخ أيمن الذي أمتعنا بشرحه، ونشكر الإخوة القراء، ونشكر كل من خدمنا في المسجد كالشيخ الشوادفي والشيخ محمد الذي يقوم على المسجد، نشكر كل هؤلاء فلهم حق علينا لابد أن يذكر. ثانيا كل أخ أخطأت في حقه أو لم أستطع أن أوفي له طلبه أرجو أن يسامحني وأن يستر ما رأى مني تحملت بحمد الله كتاب الزاد في المسجد الحرام على فضيلة الشيخ الدكتور أبو أحمد عبد الله التوم العركي، وقد قرأته عليه كاملا في المسجد الحرام تجاه الكعبة المشرفة، وهو قرأه على شيخه عبد الله بن حنطي عن الشيخ السعدي، وله إسناد آخر عن الشيخ ابن إسحاق آل الشيخ إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو موجود معكم في الإسناد. فأقول على استحياء والله لست أهلا، قد أجزت لكل من سمع هذا الكتاب سواء كان معنا في المسجد سواء من الرجال والنساء من الشباب والشيوخ من الكبار والصغار أو من كانوا يسمعون عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر الهواتف النقالة، أجزت لهم رواية هذا الكتاب عن العبد الفقير إجازة خاصة وبغيره إجازة عامة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم. السلام عليكم. دقيقتان يا شباب بعد اذنكم. دقيقتان يا شباب سعيدي عكوش دقيقتان. أيها الأحبة في الله اجلسوا بارك الله فيك، اجلسوا دقيقتان. أيها الأحبة في الله، في ختام هذه الدورة المباركة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ابتداء جميعا الإخلاص، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ثم أقول أيها الأحبة في الله بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيخي ومعلمي وأستاذي ومن له الفضل بعد الله وأبوي علي فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام بالي، أقول لكم جميعا جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم، ولولاكم ما كنا. كما باسمي وباسم الشيخ وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر لإخواني القائمين على المسجد من أئمة ومؤذنين وأضياف وطباخ ووزير للتموين وغير ذلك، فقد عانوا الكثير من أجل إخراج هذه الدورة، ولا ندعي لأنفسنا الكمال، فنرجو منكم جميعا أن تسامحونا إن كان هناك نقص أو تقصير، فهذا المتاح والله المستعان. ويعني إن شاء الله تعالى لا يمشي أحد من المسجد قبل أن يتناول طعام العشاء. طعام العشاء موجود وندعو إن شاء الله تعالى ونسجد لله شكرا أن أتم علينا. ندعو أولا قبل السجود وفي ختام هذا العمل المبارك، اللهم انصر أهل سوريا، اللهم انصر أهل سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم أخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في بورما والشيشان وغيرها من البلاد، اللهم انزل على بلادنا الأمن والأمان، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصرنا على عدونا، اللهم حكم لشرعك يا رب العالمين، اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم بارك لنا في سعينا وتقبل منا ولا ترده علينا، آمين آمين. ونشكر لله سجدا على شكرا على تمام هذه الدورة وعلى تمام هذا الكتاب المبارك، وجزاكم الله عنا خيرا.